على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في أن النهي هل يقتضي الفساد، يدل على الفساد النهي عن شيئين، عن العبادة أو عن المعاملة، هل يقتضي الفساد أو لا؟ إنه على قسمه الجواب، إنه على قسمه. أقعدنا قد مرة أنه نهي إرشادي يسميه، وقعدنا عدنا نهي تكليفي. إرشادي مثل ما لا تصلي إلى غير القبلة، هذا نسميه إرشادي. يعني شو إرشادي؟ يعني هذا مو تكليف عقاب على مخالفة، ما أقول. فلو فرضنا فرض واحد صار بناء يسلي الغير القبلة، قبلة منا أنا صار بناء أوقف منا، يلا سويت حرامي وما سويت بحث عقاب أكو عليه ولا إذا واحد سأله أكو لا ما شكو بيه. أو يصلي في النجس، المجنون لا تصلي في النجس، إذا هذا صار بناء على أنه يصلي في النجس ما بي بس شهاد النهي. شنو معنى شهاد لا بس؟ شو مش بعد قول شلا تصلي إلى غير القبلة؟ شو يصير معنى إذا عقاب معكم؟ نقول هذا قاعد يرشدك علما. أما ترى القبلة الشر في صحة الصلاة، يعني اكبر التعبير صريح. شنو التعبير الصريح الواضح؟ انا اجيب لك القبلة شرط في الصلاة. اكبر التعبير شنو اخر يستعمل الشارع؟ انشيفه لا تصلي الى غير القبلة. العرب لما يسمع الشي خطاب شو من عنده؟ ان الاستقبال الشارع. فيصير هذا إرشاد علما، يقولون إرشاد علما إلى شرطية الاستقبال في صحة الصلاة. أو تقول إلى مانعية نفس الشيء، ماكو فرق. يقول إرشاد إلى شرطية الاستقبال، يقول إلى مانعية عدم الاستقبال. او مثلا لا تبع بغير كيلين. ايش تذكر مثل العدة لا تبع بغير كيلين؟ يعني عقاب اكو اذا بعت من دون كيل وفي عقاب اكو؟ لا. سمعنا هذا النهي مو تكليف. شنو هذا؟ ارشاد. ارشاد علما إلى أن جهالة العوض مانع منين؟ من صحة البيت. يعني معلومية العوض انشار، هذا يسمونه نهي إرشادي، يعني إرشاد علما إلى شرطية معلومية العوض أو إلى مانعية جهالة العوض. هذا النهي الإرشادي بلا إشكال يدل على البطلان. ليش بلا إشكال؟ يعني هو معنى إرشادي يعني شنو؟ معنى إرشادي في التربية شنو معنى؟ يعني يريد يقول لك من دون كيل معاملتك باطلة، ترى الكيل شرط من دون المعاملة باطل. وهذا معنى إرشادي ولا؟ إذا هذا معنى الإرشادي، يعني شو وقت ما افترضنا أنه الإرشادي لازمه المعاملة جزية من دون موافقة هذا الأمر الإرشادي، المعاملة جزية، العبادة جزية، باطلة. يعني هو قاعد يقول لك في رشدك ان الاستقبال شرط. يعني شنو؟ يعني اذا من دون هذا الشرط صلاتك تكون باطلة. الشرط باطلة. اذا النهي الاشياء بلا اشكال يدل على البطلان من يابا. قلت وعفد ما هو هذا الشيء؟ معنى نهي ارشادي يعني هو قاعد يدلك على انه من دون هذا المعاملة او العبادة باطلة. هذا يسموه ارشادي. فالارشادي خارج عن محل كلام. محل كلام نوية في النهي التكليفي. يعني الذي شنو؟ عقاب على مخالف. هناك شلون؟ هل يقتضي الفساد او لا يقتضي؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيعة. يعني تركوه. هذا نهي عن من؟ المعاملة. هذا يقتضي فساد ولا عن المعاملة؟ وإذا عن عبادة كان النهي لا تصلي في الحمام. لا تصلي في الحمام. افترض هذا مو كراهتي. افترض تحريمي. يقتضي الفساد ولا؟ فالسؤال عن من؟ بحثنا عن من؟ لما نبحث أن النهي يقتضي الفساد ولا؟ بحثنا مو عن الإرشادي. الإرشادي بلا إشكال يقتضي فساد. بل التعبير بكلمة يقتضي مسامحة. ليش؟ لأن هو معنى نهي إرشادي يعني قاعد يرشدك أن هذا باطل. ترى من دون هذا الشيء مو يقتضي. هو أصلا معناه هو هذا. فمحل الكلام دينا في النهي التكليفي عن معاملة او عن عبادة هل يقتضي الفساد ولا؟ الجواب اول نتكلم عن العبادة بعدين نروح للمعاملة. طيب يلا النهي عن العبادة بنظرك شنو يقتضي الفساد ولا؟ عن العبادة. اذا واحد بالعمام ويريد يصلي وجانا قال لا تصلي في الحمام هذا يقتضي الفساد وما يقتضي الفساد اذا كان نهي تحريمي. ابن غرق شنو قاري احنا بعد هذا كل واحد يعرفه. اذا يقتضي الفساد ليش يقتضي الفساد؟ توجيه شنو؟ توجيه ان النهي في العبادة يقتضي الفساد. اشتغل احنا خوفر التوجيه بيني وبينك موجود كل واحد يعرفه بس نريد نذكر بعد فالتوجيه هذا اثنين بيصير مش قد يعني ثلاثة. التوجيه الاول لاثبات انه ماذا؟ انه عن العبادة يقتضي الفساد. الوجه الاول انا شنو؟ بانه اذا نهيت عن الصلاة الحمام يتبين اطلاق صلي ما يشمل حتى الصلاة الحمام. ما بأمر انا بهذا. فإذ لو كان الإطلاق يشمل الصلاة في الحمام يعني معناها ما أمر بها من يعنى في شيء واحد وهذا مستحيل. فيكشف تعلق النهي عن عدم الأمر بالصلاة كإذا ما مأمور بها اشتقى حين هذا باطل. ليش؟ أم بلا أمر وتقع باطل. هذا الوجه الاول انتهى. الوجه الثاني ان نقول حينما انهى عنها هذا النهي يكشف عنه عن انها المرغوبة للمولى وان يترجنها عنه ومع كونها مبغوضة فلا يمكن التقرب بها نحو المولى فإن نحو المولى لا يمكن التقرب بما بالمبغوض. اللي بذهني وبذهنك ياهو هو ترى هذا اللي يبدهن أن النهي يقتضي الفساد ياهو هو هذا الوجه من جهة على أنه ماذا النهي يكشف عن المبغوضية ومع المبغوضية لا يمكن التقرب والعبادة اللي اشترك فيها شنو قد التقرب هذا الوجه الثاني الوجه الثالث أن نقول مع تعلق النهي العقل يحكم هاي قبيحة الاتيان بها قبيح كل شيء نهي عنه العقل ايش يحكم عن الاتيان به قبيح بس انا اذا قلت لك فلان شيء لا تسوي او سويته انت ما تقول لذاك الشخص قبيح لا تسويت والشيخ قال لك لا تسوي قبيح اخرها بلا اشكال مع تعلق النهي الشيء في القبيح ومع قبحه لا يمكن التقرب به نحو المولى هاي ثلاث وجوه لاثبات شنو ان النهي عن العباده يقتضي البطلان اكرر في الوجه الاول كنا نقول النهي يقتضي الفساد ليش لان مع تعلق النهي نستكشف امر ماكو بيه كذا امر ماكو بيه باطل الوجه الثاني نقول مع تعلق النهي اذا مبغوضة نكشف نستكشف انها مبغوضة ومع كونها مبغوضة لا يمكن التقرب بها نحو المولى في الوجه الثالث نقول مع تعلق النهي مو نستكشف نستكشف الناضع على الجيب مو نستكشف لا العقل بعدين يحكم ان الاتيان بيها مو نستكشف العقل يحكم بأن الإتيان بها قبيح ومع حكم العقل يحسن حينئذ لا يمكن التقرب أقول شنو الفرق بين ذني الوجوه الثلاثة فروق عملية كذا نظرية أكو بينات يولا بالله شوف الفروق إذا أخذنا الوجه الأول الوجه الأول شنو كان لنفسه أنه مع النهي عن هذا العمل نكشف اطلاق امر صلي ما يشمل هذا العمل فيقع باطل نقول اولا هذا التقريب يختص بالنهي عن العبادة يشمل المعاملة ايضا ابن درك شنو اتبع الجاوب يشمل المعاملة ايضا ما يختص بعقيمة ليش لأن مع النهي عن المعاملة هم أيضا المعاملة معينة البيع يتفق إذا إجا نهي عنه نستكشف أهل الله البيع ما يشمل أوفوا بالعقود ما يشمل هذا البيع فيقع حينئذ هذا البيع بلا أمر مسوغ له لأن وقوع المعاملة يحتاج إلى مصحح لها بنقال صحيحة إذا أوفوا بالعقود ليش من هذا المنكة صحيحة فيثبت أنها باطلة صحة المعاملة موقوفة على ما على أمر يعني قصدنا من الأمر مو أمر تكليفي لا أمر يدل على ما الشارع مضاهة وصححها أوفوا بالعقود يثبت كل عقد الشارع حسن بأنه يجب الوفاة صحيح إذا المعاملة هي معنى على أنه أوفو ما يشملها فما كدري على صحتها فهذا الوجه ما يختص بالعبادة يشمل المعاملة هاي واحد وثانيا هذا الوجه هل يختص بالنهي نفسي أو يشمل غيري أيضا النهي بعض مرات غير مقدمي وبعض مرات شنو نفسي لا فرق الجواب لا فرق سواء كان نهي نفسي او غيري بالتالي اذا اكو نهي لازم امر ما اكو الامر قدم عدني اذا تذكرون ما يمكن ان يجتمع الامر النفسي ويامر حتى ويا النهي الغيري خدم هذا عدني والفرق الثالث اثر الثالث وهو ماذا ان هذا الوجه يختص بالعالم بالنهي يشمل عالم والجن. بعض مرات واحد يروح للحمام ولا يدري ان صلاته بالحمام منهية، فهذا ما يدري اكو نهي. هذا الوجه يثبت الصلاة باطلة مع العلم بالنهي، سواء اكو علم او ما اكو. بنظرك شنو؟ بنظرك لا فرق بين ان يكون عالم او غير، لان مع وجود النهي الواقعي واقعا امر اكو بعد. اذا اكو نهي عن هذه الصلاة واقعا، واقعا الامر بعد اطلاقا يمكن يشمل هذه الصلاة. فاذا واقعا ماكو امر فالصلاة كيف تقع صحيحة مع عدم الامر؟ فالخلاص صار الوجه الاول بعد اكرر، الوجه الاول يشمل العبادة والمعاملة، ويعم الغير من الغير والنفس، ويعم العالم والجاهل. اما الوجه الثاني تعال انت بعد عليك، انت كنت تستنبط بعد. الوجه الثاني شنو الشاب؟ الوجه الثاني ان نقول انه يكشف عن المبغوضية، ومع المبغوضية لا يمكن التقرب. فخل نجي، هذا يعم العبادة والمعاملة او يختص بالعبادة؟ يختص بالعبادة، بالمعاملة ما يجب، بالمعاملة يصير مبغوض. اصلا هناك ما يمكن التقرب، بالمعاملة ما يشوف التقرب. فهذا الوجه يختص بيما؟ بالعبادة. خب يعم الغير والنفس يختص بيما؟ هذا الوجه يختص بالنفس. الجواب يعم النفس والغير، بالتالي الغير هل يكشف عن مبغوضية؟ فلا يمكن التقرب. فمن الناحية هذا الوجه مثل وجه السابق. او نجي نسأل سؤال ذلك، هذا الوجه هل يعم الجاهل والعالم بالحرمة او يختص بمن؟ بالعالم بالحرمة. يختص بالعالم، ليش؟ يعني الجاهل مدام ما يدري ماذا مبغوض بناء شنو محبوب، في مثل ماذا يتمكن حينئذ من التقرب. التقرب يمكن اذا انا جاهل بمن، مثل ذاك اليوم مثلا قلاص شربة تجيب لي، ما تدري انا ابغضه، بناءك انا هواية الثاني تستنين اني شربة وتجيب لي، بس ما تدري التخطيه، ما تدري شو تسوي، كيف ما كان تقرب يصير يا ما يصير. اقول لك شكرا جزيلا ابلي، وان كان مبغوض شكرا جزيلا. اقول لك بعض مرات انا مثلا فرد انسان مو خوش ادمي، لعله اشيل غلاسه واقصه هناك واتعارك وياه. انا مو معناه انه انا ما امشي على القواعد العقلائيه، والا توجد قرارة نفسك. اذا واحد خطيه راح تعبان وجايب لك غلاس شربه، فمن مسوي لك اياه؟ اذهل البرودة وكذا هو فارد جايب لك شربة، حينئذ تقول ممنون يا لا على اي حال. فالخلاصة من الناحية الوجه الثالث يختص بمن؟ بالجاهل بالحرمة، بالعلم بالحرمة. اما الجاهل فيمكن ان يتقبل عن جاهل المرغوية. واما الوجه الثالث، الوجه الثالث شنو؟ انه مع نهي العلم يحكم ان الاتيان قبيح، فمع حكم عقل بان اتيان قبيح فلا يمكن التقرب. هذا ينظر تعال اول نجي انظر انه هذا يعم المعاملة والعبادة ويختص بالعبادة، يختص بالعبادة يعني المعاملة ما يشترط فيها التقرب. حتى تقول العقل يحكم هذا قبيح، مع القضاء يمكن التقرب. فهذا راح يصير مثل ما مثل الوجه الثاني والخالف الاول. السؤال الثاني طرح يعم الغير والنفسي او يختص بمن؟ بالنفسي. يختص بالنفسي ولا يعم الغير على خلاف الوجه السابق. ليش يختص بالنفسي؟ لا لأن العقل يحكم بالقبح متى؟ في مخالفة النهي النفسي. أما النهي الغيري مخالفته مو موضوع مستقل للحكم العقل بالقبح. يعني واحد لو ترك الحج العقل يحكم قبيح، أما لو تركت الحج وقعدت أسولف وياكم ولا رحت أسافر مضت المدة ولا حضرت الجواب، ظن المقدمات اللي هي غيرية، كل واحد العقل يقول قبيح معه، يقول قبيح فقط ماذا هو تركه بلا إشكال. فرد حكم للعقل عقب القف وهو ترك الحج، أما المقدمات الغيرية عقل بعد كل قدم عدل. كل واحد ليس موضوعا لحكم العقلي بالقبح واستحقاق العقاب. فإذا هذا الوجه يختص بما بالنفس. يلقانا سؤال الثالث، هذا الوجه يختص بالعالم يا عم العالم والجاهل؟ يختص بالعالم، لأن الجاهل يمكن ماذا؟ التقرب. وإن حكم العقل أفر وإذا ما منسل العقل ما يحكم بعد حتى يصير ما يمكن أن يتقرب يطبق العبارة. يقول قدس سره لا شك، او نجد ارشادي انخرج عن محل بحثنا، لا شك في ان النهي المتعلق بالعبادة او المعاملة، اذا ارشادي قلنا هذا يقتضي الفساد، لكن قلنا عفوا تعبير يقتضي بها مسامعة، هو اصلا معناه هو هذا. اذا كان ارشادا الى شرط، الى شرطية مثل شنو؟ معلومية العوضة، قال لا تبع بلا كيد، هذا ارشاد الى شرطية الكيد، او تقول ارشاد الى مانعية جهالة العوضة. هذا اذا كان ارشاد يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع، هذا بلا اشكال، هذا خرج عن كلامنا. وانما الكلام في الحرمة التكليفية تقتضي بطلان العبادة. بعد تصير باطلة، اقول تصير باطلة يعني شنو؟ الصلاة بالحمام تصير باطلة، يعني ما يجوز تكتفي بها في الامتثاء، يكون تصلي الاخرى، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثاء. المعاملة تصير باطلة، باطل المعاملة يعني شنو؟ يعني اثر ما يترتب عليها، نقل وانتقال وبطلان المعاملة يختلف، بمعنى عدم ترتب الاثر على المعاملة. يا لا، ها هنا بحثان، بحث اولا في العبادة بعدين في المعاملة. الان نجي للعبادة، اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. المعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية ثلاثة بيت. الأول إنها يعني الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر، إطلاق الأمر إطلاق صلي بعد ما يشمل هاي الصلاة في الحمام، تمنع عن إطلاق الأمر خطابا، أعطي التفسير راح يجي ودليل، أعطي التفسير هذا ودليله، يعني دليل صلي خطاب صلي بعد ما راح يشمال، يكشف انه ما يشمال اي الصلاة، عن تمنع عن اطلاق الامر، يعني الاطلاق تمنع اطلاق علمه، اطلاق صلي تمنع من ثبوت علمه لمتعلقها، لمتعلق الحرمة. متعلق الحرمة شنو هو الشيء؟ لا تصلي في الحمام، المتعلق الصلاة في الحمام، يعني الصلاة في الحمام وعن اطلاق صلي ما يشمله. ليش؟ إلى شغلة، يعني أنا مأمور بها منهي عنها لامتناع الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. ثالثا، ومع خروجه عن كونه مصداق للواجب، إذا صلاة الحمام مو مصداق للأمر لا يجزي عنه عن الواجب. وهذا معنى البطلان، هو معنى باطل يعني هذا. يعني على أنه ما يجزي عن الواجب، مو ذيك السبب استثناء. الوجه الثاني، نقول الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها. الثالث، إنها تستوجب يعني الحرمة حكم العقل مو تكشف، لا حكم العقل شو وقت يصير؟ بعد صدور التحريم العقل يحكم بأنها قبيحة. إنها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلق يعني متعلق الحرمة. ليش عقل يقول قبيح؟ يقول أنا معصي مبعد عن المولى، ومعه يعني مع حكم العقل بالقبح يستحيل التقرب بالعبادة. فنجي الآن إلى الفرق، وهذه الملاكات الثلاثة على تقدير تماميتها تختلف نتائجها لو تمت نتيجة تختلف. شلون؟ فنتيجة الميلاد الأول الوجه الأول ثلاث أمور. الأول هذا لا تختص بالعبادة نتيجة الميلاد الأول عام بعد حتى ماذا إلى معاملة مع النهي عنها المعاملة ويقتضي استكشف إطلاق ألفوم يشمل هاي المعاملة ولا يصير فيها ماذا أمر نهي يعني أمر إذا على صحة نهي يدل على فساد ما يصير بل تشمل العفو لا تقتصر العبادة بل تشمل الواجب التوصلي يعمل معاملة مثلا يشمل ولا تختص بالعالم واجب التوصلي مثل ما من المعاملة أثره أو سعدامه معاملة ماذا كنس مثلا هو قايل لي على أنه أكنس مثل هكذا لو فرصنا ففي مثل هذه العالم الناس ماذا وإجاني نهي قال لا تكنس بهالمكان مخصوبة ففي مثل هذه الحالة من وجود هذا النهي عن الكنس بهالمكان المخصوبة استكشف إطلاق أكنس ما يشمل هذا فلا يجي هذا ولا تختص بالعالم بالحرمة هذا يشمل العالم الجاهل ليش لأن بالتالي مع وجود الحرمة الواقعية أمر واقع ما أكون إذا ما أكون أمر واقعي إذا على هذا الأساس هذا العالم الباطل سواء أنا عالم أو جاهل بل تشمل حال الجاهل ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل غيرية ليش لأن الحرمة الغيرية إذا موجودة المقدمية إذا موجودة حرمة غيرية يكشف هذا على عدم وجود إطلاق الأمر ما يشملنا لأن قلنا الأمر النفسي ما يجتمع ياما وهي النهي الغير تقدم عندنا فيه مع سبب ونتيجة الملاك الثاني خدمتي نتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة ليش تختص بالعبادة لأنه قلنا النهي يكشف عن المرغوبين مع المرغوبين لا يمكن التقرب هذا التقرب غير معتبر في العبادة فقط إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة وبالعالم بالحرمة نتيجة تختص ليش لأن جاله مثل التقرب بالشيء الذي يجهل أنه مبغوض وبالعالم بالحرمة لأن من يجهل كونه مبغوضا يمكنه التقرب أقول كان السيد مناسب أن يغيب يقول وأيضا يبين هذه عم النفسية والغيرية ويختص من بالحرمة هذا مناسب يبينه يقول على أنه ماذا ويختص بما ويعم الحرمة الغيرية والنفسية ليش لأن بالتالي الحرمة الغيرية تكشف على أنه ماذا هذا مبغوض ولو لا لذاته بس بالتالي مبغوض ولو لغيره مع المبغوضية ولو لغيره ما يمكن التقرب به طب ونتيجة الملاك الثالث نتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة يشحق لا تختص بالعبادة ليش لأن الملاك الثالث شان يقول مع حكم العقل بالقرب ما يمكن التقرب هذا حين يدل يختص بالعبادة لأن معبر ما يحتاج إلى تقرب يبقى السؤال الثاني أن هذا الوجه الثالث الملاك الثالث يعم العالي بالحرمة والجاهل يختص بالعالم العالم الذي تتنجز الحرمة في حقه لأن الذي تتنجز الحرمة في حقه من هو العالم يقول هذا ماذا يختص بمن يختص بالعالم لماذا لأن العالم بالحرمة يعلم بالقبح بأن العقل يحكم بالقبح فمع عقل حكم عقله بالقبح ما يمكن حينئذ التقرب وهذه فرض يعني لا يختص هذا الميلاد نتيجته تنجز الحرمة يعني شنو صورة العلم بالحرمة السيد بدل بالتعبير وهذا مهم كثيرا كان مناسب شي يقول وهذه فرض العلمي بالحرمة لكن بدل شكو بيها صحيح ليش لأن صورة العلم بالحرمة هي الصورة التي تتمثل فيها الحرمة إلا في المهارة واحد يشوف عن مرات يتفهم ما يلتفت زين إيه؟ وأيضا طب نجي هذا يعم النفسي والغيري يختص بي من بالنفسي كما يختص بالنفسي لأن النهي النفسي هو موضوع لحكم العقل بقبح الإتيان لذلك وأيضا تختص بالنهي النفسي لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة بأن الذي ما يحج وما يحضر الجواز وما هاي مو أما هنا أنحاء للقبح من عدة قدرات العقل بحالة مطلب جديد النهي عن العبادة بعدنا عن العبادة، مرة يتعلق بنفس العبادة ومرة بجزءها ومرة بشرطها، مطلب بسيط ما بيشي. ثلاث أشكال النهي، مرة يتعلق بنفس العبادة، بنفس العبادة يعني شلون؟ لا تصلي بالحمام، هذا بما متعلق النهي بالصلاة في الحمام، أصل الصلاة هذا يكون الفساد ولا استبحرنا قلنا يقتضي ولا ثلاث وجوه بينا أنه يقتل الفساد الضحايا أو بعد من الوجوه. فرد واحد بسيط خلنا حفظه أنه مع النهي لا يمكن التقرب، يعني معناه مضغوم للمولى لا يمكن التقرب ولا أحفاد. أو مرة النهي يكون عن جزء العبادة، جزء العبادة شلون؟ لا تقرأ العزائم، لا تقرأ العزائم، أنا صار بنائي أقرأ شنو؟ عزيز أعداد ورد عزائم صار بنائي أقرأ. هل القراءة مني علي ولا مني علي؟ أو مثلا تيقن فساد ولا هذا لا عن جزء العبادة. أو أنا ركوع ما أقدر أركع، لأن إذا أركع ترى إذا من وقوف أركع، من قيام إذا أركع مو من جلوس ها، أو مو من إشارة، هذا يؤدي ماذا رجلي وأتمرض وإلى آخره، فيكون شو شلون أركع بالإيماء مثلا. لو ضربنا انا وإلا قلت لا خلي ماذا ايه من قيام مثل اركع، فهذا مني عنه لن يضرني هذا، فهذا النهي عن جزء العبادة يكون فسادي ولا. يلا جوابك شنو؟ بني يكتب الفساد، ليش؟ لان جزء العبادة عبادة، الركوع عبادة، قراءة عبادة. فاذا على هذا الاساس اذا هالقراءة من العنى نهي عن العبادة بيش الساق قلنا بيش الساق قلنا يصل بذاري ولا بني ليش أن ينفر التقرب معك، يعني مبهوم شيء. لكن نقول صلاتك تصير باطلة إذا اقتصرت على القراءة، أما لو فرضنا أنه ماذا القراءة باطلة، لكن أقول خلي أقرأ من جدة وجديد ورسول تعزيم أقرأ قراءة جديدة، ما تفتين شنو ايش قاعد احكي ولا؟ احنا قلنا هالقراءة صارت باطل، لان عبادة والنهي عن عبادة في الفساد، وهاي القراءة باطل. السؤال قاعد اسأل، هاي القراءة اذا صارت باطل الصلاة تصير باطلة ولا؟ الصلاة تصير باطلة ولا؟ اذا اقتصرت على هل قراءة المنهي عنها وما جبت قراءة جديدة بلا اشكال باطلة تصير صلاة. ليش؟ لان هاي القراءة بما انها فاسدة فكالعدم، فصلاتك كأنها تصير بلا قراءة فتقع باطل. اما اذا صار بنائي اجيبا ورديت القراءة المنهي عنها اجيب قراءة جديدة ورسورة العزيمة، صار بنائي اقرأ شنو؟ قل هو الله احد صار بنائي. فحينئذ الصلاة شو تصير؟ صحيح على فاسدة بمقتضى القاعدة، بمقتضى القاعدة صحيحة، لأن ذاك الجزء هو عمره ديش باطل لك العبث، وهذا بعد جبنا لك هاي وحدة بذلك شكل. قال اللهم إذا أكو عندنا دليل يقول الزيادة مبطلة، لكن مكتب آخر إذا ما عندنا دليل يقول الزيادة مبطلة فالقاعدة اشتغفظي انه صحيح، انه صلاة ماذا مع قراءة ثانية صحيح الصحيح. وهذا كله في النهي عن من؟ عن جزء العبادة. الان نجي عن النهي عن من؟ عن شرط العبادة. النهي عن شرط العبادة يعني شنو؟ مثل الوضوء شرط العبادة، الوضوء شرط كامل من للعبادة، وغسل الثوب شرط علما للعبادة، وشي ولا هذا الشرط كان مني عنه يعني اختل الباب في ماء مخصوص. يتوضأ بماء مخصوص. هذا نهي عن من يصير عن الشارب. يلا انت بعد اي ذهنك شغلت النهي عن الشارب هل يقتضي فساد الشارب او لا؟ هاي سؤال. اذا فاسد المشروط يصير فاسد او لا؟ الصلاة فاسد او لا؟ يلا بحثت شغل ذهنك مناسب شنكو مناسب انتصلي مو رأس الجاو. يقول اذا كان الشارب عبادة مثل يبع عبادة فالنهي عنه يكتب البطلان. اذا صار باطل فضلاتي جنو باطل اذا ما توفيت بذو الاخر لان المشروط عدم عند عدم شرط فيه. اما لو ضرب على ان الشرط لم يكن عبادة مثل غسل الثوب هذا ليس بعبادة فالنهي عنه لا يكتفي البطلان حتى حينئذ وما يشترك من قربة غسل الثوب فليش يقع باطل فما تقع الصلاة حينئذ فاسدة بل تقع صحيحة. خلص هالمقدار عفارس الكية النهي عن العبادة لك الأشكال. مرة النهي يكون عمن عن نفس العبادة عن كل المركب مثل لا تصلي في الحمام انا كني اكتب الفساد لانه ما يمكن التقرب مع النهي. ومرة النهي عن الجزء عن القراءة العجيمة انا قلت عجيمة هاي القراءة مني عنه يكتب الفساد ولا جزء العبادة عبادة فإذا مني عنه فاسد ويقع القراءة فاسدة صلاتي شلون فاسدة وصحيحة إذا اقتصرت على القراءة ما كررت جديدة صلاة فاسدة لأنه بلا قراءة صارت كررت القراءة مختلفة قاعدة تصير صحيحة إلا إذا أعطي دليل يدل الزيادة مختلفة. القسم الثالث أن يكون النهي عن من؟ عن الشرط شرط العبادة هذا يقتضى المفاد ولا قلنا على قسم إذا عبادة كان مثل الوضوء فيصير باطل إذا صار باطل فالصلاة باطلة تصير لأن إذا شرط ما مشروط ناصر المشروع عدم عنده عدم شرط وإذا ما كان عبادة فعلاذ لا يقع باطل حتى الصلاة تقع باطلة مثل غسل الثوب. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها إذا قلت أكو فصل فإن تعلقت بالعبادة بكاملها يعني الحرمة تعلقت بالعبادة بكاملها لا تصلي بالعمال فهو ما تقدم إذا تقدم الجنة أنه يقتضي بطلان يعني ما يصير التقرب مثلا. وإن تعلقت الركن الثاني بجزئها بالقراءة لا تقرأ العزيمة وقرأت العزيمة بطل هذا الجزء. ليش يبطل؟ يعني عبادة لأن جزء العبادة عبادة فإذا بطل الكل يبطل يولا يقول وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء يبطل الكل إلا صار بدأي لا اقتصر على هالفرد من الجزء أجيب فرد ثاني من هالجزء يعني فردين من القراءة. وعما اذا اتى بفرد اخر غير محرم من الجزء يعني قراءة ثانية يقول هو الله صح المركب الصلاة صح اذا لم يلزم من هذا التكرار محظور الزيادة لو دليل ان الزيادة مبطلة محظور اخر من قبيل الزيادة الذي هي مبطلة لبعض العبادات مبطلة الزيادة يعني الزيادة مو دائما مبطلة بعض مرات مبطلة للدليل الخاص. القسم الثالث وان تعلقت الحرمة بالشرط يوضي الوضو يغسل الثوب نظر الى الشرط فان كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل هذا الشرط من عبادة والمشروط وبطل المشروط بتبعه يعني بطل عبادة الشرط مشروط يبطل يعني المشروط حتى انت على مشروطه وإلا شنو إلا يعني إذا ما كان الشرط عبادة مثل غسل الثوب لم يكن هناك أولا لم يكن هناك اولا موجبين لبطلانها اولا، ثانيا ولا تبطل الصلاة ولا لبطلان المشروع. اما الاول، الاول شنو؟ انه ليش ما يبطل الغسل؟ يقول فلعدم كونه عبادة. واما الثاني ليش الصلاة ما تبطل؟ مقد واحد يفهم شنو عن الصلاة ما دام عبادة، لابد شرائطها عمات عم عبادة، يعني هي عبادة شرائطها عمات عبادة، وإذا شرائط عبادة يكون تبطل الشرائط فيبطل تبطل الصلاة. فالسيد ينبه يقول عبادية الصلاة لا تستنزل، عبادية الشرائط الخارج عن من؟ الشرائط خارج عن من؟ عن الأجزاء، بني أجزاء نفس الصلاة داخل الصلاة. فإذا الصلاة عبادة لابد أجزاءها شنو؟ عبادة، لأن الأمر النفسي اللي متعلق بالصلاة ينحل إلى من؟ إلى الأجزاء. أما إلى الشرط، الأمر النفسي كان عبادة، أما الشرط خارج، فالأمر النفسي ما ينحل إلى من؟ إلا إلى من؟ إلى الأجزاء. الأجزاء شنو هي؟ ركوع وسجود وقيام وإلى آخره. وواحد من عنده ماذا؟ التقيد بغسل الثوب، هذا التقيد. يعني الشرط هو شنو معنى تحصيص التقيد؟ فيتعلق الوجود النفسي بالتقيد، أما بنفس غسل الثوب ما يتعلق وجود نفسي ولو ظني. فإذا ما متعلق فلماذا يكون غسل الثوب عباده؟ فالخلاصة أكرر أن عبادية الصلاة ما تقتضي عبادية الشرط، لازم الشرط تصير عبادة لا. ليش؟ عبادية الصلاة نعم تقتضي عبادية الأجزاء، أما عبادية الشرط لا. ليش؟ يعني الأمر النفسي المتعلق بالصلاة ينحل علما لما يجي الأمر يقول صلي، ينحل علما إلى الأجزاء. الأجزاء شنو هي؟ ركوع وسجود وكذا. فكل واحد يصير في أمر نفسي عبادي لكن ظني قلنا يسموه. وواحد من الأجزاء شنو؟ التقيد بمن؟ بغسل الثوب. أما الناس بغسل الثوب مو جزء التقيد، فيجبر الأمر نفسي عبادي ظني يعمل على التقيد مو على نفس غسل الثوب، حتى غسل الثوب يصير عبادة، فغسل الثوب لا يصير عبادة. لذلك وأما الثاني يعني ليش تبطل الصلاة؟ فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية كل شرط، لا ما تقتضي عن الشرط عبادة بحيث يكون الجيل على نحو القربة، لا تقتضي بنفس عبادية الشرط. يعني عبادية الشرط يعني شنو؟ يعني بعد الجيل على نحو القربة ولزوم عبادية على وزن قربي حتى تقول بعد ما أجبر الجيل على قصد القربة مع النهي، لأن الشرط والقيد، والقيد حتى تصير على الشرط. ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والبقية. الشرط والقيد بغسل الثوب ما يدخل تحت ذلك الامر النفسي الذي يقول صلي، المتعلق بما ذاك صلي فيما متعلق بالوجود، فيما متعلق بالوجود بالمشروط او بالمقيد. مشروط والمقيد من هو؟ نحن الصلاة كما تقدم في محله، فما يتعلق بما بالشرط، لان الشرط خارج، بل يتعلق بالتقيد بغسل الثوب. اما نفس الشرط خارج كما تقدم في محله، ويجري بحث الشرط المتأخر والمتقدم والمطارد، هذا يدل على ان الامر يتعلق بما بالتقيد مو انه يتعلق بما بنفس الشرط. استخلصنا بحمد الله مبحث العبادة، نجي للمعاملة. يلا سؤال راح نطرحه، النهي عن المعاملة هل يقتضي البطلان ولا ابنظركم شنو؟ اغنظركم شنو الجواب؟ النهي عن المعاملة على قسمه، مرة النهي متعلق بالسبب ومرة بالمسبب، تفرق بيناتي وما تفرق. السبب يعني شنو؟ يعني بإيجاد العقد، بدأت واشتركت، يعني شو اشتركت هذا العقد؟ سبب، سبب علمان في حصول الملكية. الملكية شو نسميها؟ مسبب. فد مرة ما هي متعلق فيه من بالسبب مثل ما أما المسبب مو مضغوط، بس السبب مضغوط منهي عنه، المسبب لا. أكو إلى مثال السبب منهي عنه لكن المسبب لا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى هذروا البيعة أو وذروا البيعة، وذروا البيعة هنا يا أهل منهي عنه، الملكية منهي عنها أن أملك شيء يقول من يعنى نمز إيجاد بعت واشتريته. يقول من يعنى بعت واشتريته لأن هذا بعت واشتريته شنو يأخذ وقت أو يخلي صلاة الجمعة ماذا تفوت عليه. أما حظ الملكية إذا يصلي فرد شيء بلا بعت واشتريته يصير ملكي هي بلا بعت واشتريته. شلون بلا بعت واشتريته يصير ملك؟ افترض على انه وقت صلاة الجمعة الثالث فرد شيء ثالث بالعرض، هذا مضغوط، هذا مضغوط من الشارع من يعنى لا لان هذا لا ياخذ وقت. او احط فرد شيء ماذا منه اذا واحد يهب لي فرد هذا لا بأس به من دون انشغال، هذا لا بأس به. اذا من يعنى يوم راح يصير فقط السبب ايجاد السبب ايجاده، اما المسبب هو الملكية المضغوطة. ومرة لا المسبب ماذا هو المضغوط، السبب ما هو الاهمية، المسار على من على السبب. مثل من الدرجة المثال ملكية الكافر للعبد المسلم، اصل الملكية ماذا؟ الشارع ما يريده هسه بعرفه ببيعه بهبته بإجابه كل شيء. أصل الملكية يمنع عن السبب لا، المسبب هنا لم يعني فغني صوتي. فهذا مرة النهي عن السبب، فهذا مرة النهي يصير عمن عن المسبب. فإذا كان النهي عن السبب مثل ما قلنا النهي عن السبب فبر البيع مثل صلاة الجمعة، ايجاد بعت واشتريت منهي عنه. النهي عن ايجاد بعت واشتريت هل يقتضي فساد البيع لو قلت بعت واشتريت ولا ابن ورق شنو؟ لا. ليش؟ ماكو ملازمة. لا يلزم من مضغوظية ايجاد السبب ان يكون المسبب شنو مضغوظ. لا لا ماكو ملازمة. بغض هذا لا يقتضي ماذا الفساد. فيمكن ايجاد بعت واشتريت منع عنا ما اريده، لكن لو اوجدت يحصل شنو الملكية لا مانع. الملك المحمود السلام ما اقول لك على انه لا تذب علي نار واحترق، لا تذب ثلاث صار بنات الشاقية انا اقولك اتأذى لا تذب علينا فهذا البيت علينا، انا مضغوب الي يا لا مضغوب الي منهي عنه. لكن بالتالي اثر يا ما اثر، بالتالي اثر يحرق عيوسه تاعي النار بالتالي ما تحرق. فهو ايجاد ما ايجاد الالقاء القاء النار عليه منهي عنه، لكن الاثر اثر وهو يحرقني انامج. نقول على انه ايجاد الباع ايجاد بعت واشتريته يوم الجمعة ما هي انه مضغوط وحرام، لكن ما يلزم من ذلك ان لو حصل بعت واشتريته الاثر ما يترتب. يمكن الاثر يمكن، احنا ما نقول ترى حتما يمكن، احنا نقول ماكو ملازمة بين النهي عن السبب وبين فساد المعاملة. مرر نقول ماذا حتما لا بالصحيحة، لا احنا حتمية الفساد نريد من فيها. لا يلزم من النهي عن المسبب مطلوب ماذا لا في العدد ترتب الاثر، يمكن الاثر يترتب. شوفوا دي كما مثلت بمثال النار نطبقها شوية قبلت المعاملة بأمر غير عبادة لأن الملكية خاصة لأنه هو دار البيع ويطلع له لا هو ينهار عن السبب من باب على عنه هذا لا صلاة الجمعة ما راح يتشوف علي يقبل وقت اللي صلاة الجمعة صارت هذا بعت وش بسر وبزاز وكذا أبي دكان إذا أبي دكان هاي يبيع على هذا ويبيع على ذا ويبيع على هذا ويبيع على هذا راح يقبل وقت فإيجاز من أسباب يقبل وقت تشغل عنه عن صلاة لكن مو على ذلك على أنه لا يباع وشترى هذا ما يترتب هذا أثر يمكن يترتب أثر لكن هو ما بس إيجاز بعت وشترى كمان يعنه وتحلل المعاملة علما تنحل إلى سبب بعد ما اشتريته مثلا وإلى مسبب وهو ملكية وحينئذ يقول إذا تنحل المعاملة إلى سبب المسبب يقول الحرمة تارس تعلق بالسبب الأخرى بالمسبب فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصول ثلاث أنا مثال بدر البيع أنها لا تحسب البطلان إذ لا منافاه بين أن يكون الإنشاء والعبث مبهومة ماكم يا أخي قلنا نكون مبهوم وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه مسببه مسبب ذلك السبب مسببه هو الملكية والمضمون يترتب هذا في القسم الأول وإن تعلقت نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.